السما يا عين، وده بختنا فيها دنيا عذاب عذاب يا عين، ملناش نصيب نصيب فيها دنيا عذاب عذاب يا عين، ملناش نصيب نصيب فيها الفرح مش لينا والسعد مش لينا واللي انكتب لينا وروح نعيش بينا احنا نصيبنا دموع وتقيد لغيرنا شموع، احنا نصيبنا دموع وتقيد لغيرنا شموع وشمعنا تطفيها دنيا عذاب عذاب يا عين، ملناش نصيب نصيب فيها دنيا عذاب عذاب يا عين، ملناش نصيب نصيب فيها قسمتنا كده ونصيبنا كده من يوم ما جيناها واحنا كده، قسمتنا كده ونصيبنا كده من يوم ما جيناها واحنا كده، من يوم ما جيناها نتكلم قلوبنا نشكي ونتكلم، من يوم ما جيناها نتكلم وقلوبنا نشكي ونتكلم، حزن تملي يبكينا ويجرب فينا ويتعلم كل الأحباب غدروا بينا نسيونا ونسيهم أسامينا، كل الأحباب غدروا بينا نسيونا ونسيهم أسامينا، وتملي الأسى أنا صدنا والحب يعيش غير